الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الليلتين الفائتتين بدأت الحديث على هذه الآية المباركة، وذكرت ما يغرر به بعض أعداء الإسلام على بعض الأغرار من أبناء المسلمين بأن دين الإسلام إنما انتشر بالسيف، وقارنت بين شريعة الإسلام في باب الجهاد وبين ما ورد في التوراة التي بيد اليهود والنصارى مما يقطع ألسنة هؤلاء الأعداء الملاحدة المعادين لله ورسوله، ولا سيما خاتم خلقه وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ولدينه الكريم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الإسلام دعا إليه سرا 3 سنوات، لا سيف ولا عصا، 3 سنوات لا عصا ولا سيف، وإنما يدعو من يتوسم فيه استعداده لتلقي الخير يدعوه إلى الله عز وجل، بل كان يقول إذا دعا: هل لك في كذا، هل لك في كذا، يعني طريقة من التحضيض والترغيب في شريعة الله بأحسن لسان وأفضل موعظة على ما رسمه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة بعد 3 سنوات من السرية، عندما فاح برها وعندما ما ظهر طيبها وانتشر من هواتف الجن وأخبار اليهود وأهل الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ظهوره، ما جعل أبناء العرب في مشارق الجزيرة العربية ومغاربها من البادية والحاضرة يأتون سرا ليتلقوا برسول الله، ليلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وليتعلموا من تعاليم الإسلام. وكنت ضربت أمثلة كثيرة في أخذت تقريبا شهر، جماد الأولى من العام الماضي، جماد الأولى الظاهر أو كثير من ربيع الثاني، وجماد الأولى في قوله تبارك وتعالى في تفسير قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وتعرضت للذين سارعوا بالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وذكرت جملة من الأنصار السابقين الأولين من الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وصاروا يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكانت المدة في 10 سنوات الأولى بعد، يعني طبعا 3 سنوات سرية ما كان فيها يعني كبير أذى باعتبار أن العملية كلها مبنية على السر، لكن كان اللي يقع في أيدي الكافرين متلبسا بأنه يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله. لكن بعد ما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة ازداد انطلاق الكفار أذى للإسلام والمسلمين، وصاروا يلاحقون ولا سيما الضعفاء الموالي والعبيد اللي ما لهم أهالي ولا قبائل في مكة تحميه وتدافع عنه، كبلال بن أبي رباح الحبشي وصهيب الرومي وخباب بن الأرات وبلال وياسر وعمار بن ياسر وأبوه عمار ياسر بن عام وأمه سمية عمار، وبدأ بهم الحال إلى أن قتلوا سمية وعمار. وكانت سمية كما قلت عندما كان يعذبها عدو الله أبو جهل ويضعوها أحيانا في جدر كبير مملوء حتى تغرق، ثم إذا كادت تفيض روحها أخرجها ومكاوي النار معدها لها يبدأ يكويها بمكاوي النار بعدما يخرجها من الجدر. وكان آخر ما أصاب قال: إن لم تذكري محمدا بالشر وتذكر آلهتنا بخير ضربتك بالحربة هذه حتى تخرج من كذا. فضحت تبسمت وقالت: إذن لا أذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذن أستريح من النظر إلى وجهك القبيح يا عدو الله. فيضربها بحربته وتكون أول شهيدة في سبيل الله في دين الإسلام. أول روح خرجت من جسم صاحبها في سبيل الله في شريعة الإسلام كانت روح هذه المرأة الصالحة أم عمار، سمية أم عمار. بعد بدأوا يلاحق بلال، يأخذه سادته ويربصونه في حر الرمضاء على الحجارة التي تطبخ اللحم وهو عار الجسد، ويقولون له لن نتركك من هذا حتى تكفر بمحمد، فيعلي بعقيرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحد أحد أحد أحد. ومن شدة الأذى يمر عليه أبو بكر رضي الله عنه عندما سمعه وراه أو أحد ويشتري، بمجرد ما اشتراه يلتفت إليه يا بلال ويقول له يا أبا بكر إن كنت اشتريتني لنفسك فأنا معك، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله عز وجل. فيقول له أنت حر بوجه الله الكريم. فعندما أسلم عمر يقول أبو بكر سيدنا، اسمع اسمع كلام الخليفة الراشد الملهم المحدث اللي ما يعاديه واحد في قلبه ذرة من الخير، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا سيد المسلمين وأعتق سيدنا بلال بن أبي رباح. يقول على بلال بن أبي رباح الحبشي سيدنا، أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. ويستمر الأذى بهم حتى يصل الحال ببعض المسلمين من هؤلاء الضعفاء إلى أن يتضجر، ويدخل خباب بن الأرت المسجد الحرام، يدخل خباب المسجد الحرام وانظر واعجب عندما يدخل فيجد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم متوسدا ببردة هناي مضطجع بجوار الكعبة. طبعا محمد كل الكفار أعداء ويتمنون إني يقطعوا قطعة قطعة، وينام في الحال بدون حارس وبدون واحد يقف عنده، يضطجع على وسادة على بردة، البردة متوسطة، بردته اللي يلبسها متوسطة ومضطجع عليه متوسط. فيأتي خباب يقول يا نبي الله ما بلغنا انظر يعني من الأذى، ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ فيجلس النبي عليه السلام ويحمر وجهه من شدة الألم والغضب ويقول إن من كان قبلكم كان يؤخذ فينشر بالمنشار من إخمص رأس من نفرق رأسه إلى إخمص قدمه لا يخرجه ذلك من دين الإسلام، وإن أحدهم كان يمشط بمشاط الحديد، مشاط كأنها أمواس، مشاط كأنها أمواس يمشطون بها لحمه وعصبه عن عظمه، ولا يرده ذلك عن دين الله. وإن الأمر هذا لا يتم في معنى كلام حبيب الله ورسوله الخبر الصحيح، وإن هذا الأمر لا يتمن هذا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا من الله عز وجل. في بعض الألفاظ في بعض الروايات للبخاري إلا من لا يخاف إلا الله والذئب على نفسه، يعني ما يخاف من إنسان يتعرض له بأذى، لأنهم سيسلمون جميعا لله رب العالمين وينقادون جميعا لله رب العالمين، وتسير الضعين الجارية من حضرموت أو من عدن إلى أن تصل الحيرة لا تخاف على نفسها من أحد أن يفجر بها في الطريق، وحدها ما عندها ما تخاف على من أحد. وتم هذا الأمر. ومع ذلك لما أراد الله إعزاز دينه وإعلاء كلمته وإسعاد المسلمين وإزالة الضر الكثير عنهم، هيأ ركبا ميمونا من أهل طيبة الطيب من أهل يثرب، وذكرت أنا في تفسير والسابقون أسماء هذا الركب، وكانوا ستة كلهم من الخزرج. وكان بعد في ذاك العام ماتت خديجة، وقبلها بثلاثة أيام كما يقال أبو طالب، واشتد الأذى الشديد على حبيب الله ورسوله، وبدأ يعرض نفسه على القبائل، يروح الطائف كما أشرت البارحة ويعرض عبد الله، ويروح سقع عكاظ ومجن وذي المجاز، أسوأ كان تبدأ من شوال وتنتهي عند الذهاب إلى الحج، يبدأون بعكاظ وتأتي كل قبائل العرب، التجار والمثقفون والشعراء والأدباء ما لهم قصد إلا أن يجتمعوا في هذا السوق. وكان طبعا هو السوق الأكبر اللي علقت بسببها المعلقات السبع اللي كان يقولها كبار شعراء العرب ويحكم بينهم حكام كالنابغة الذبيان أو غيره، وكان القصيدة إذا حازت قصب السبق علقوها على الكعبة. وكان كل هذا إرهافا وتمهيدا لبعثة حبيب الله وهو بينهم، لكن ما يعرفونه. وكانت الكلمة اللي تقال في عكاظ، طبعا كان إذا السوق انفض على أول القعدة انتقلوا إلى مجنة، ثم من مجنة إلى ذي المجاز، إذا جل ذي المجاز يكون دخل وقت الحج، يخرجون مكة إلى طبعا قبائل العربية تخرج إلى عرفة، وقبائل الحمص يقفون في مزدلفة. ويقول ذاك الشاعر: سأنشر إن حييت أو إن بقيت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظ. وكانت طبعا ثقة ما قلت استمرت حوالي 150 سنة بعد الهجرة وهي عامرة بين الطائف. طبعا بعض العلماء الأولين قالوا إنها بين مكة والطائف، وهي في الواقع بين مكة والطائف اللي يجي على السيل الكبير ثم بعدين يأخذ جهة الجنوب عشان يروح للطائف، يمكن يمر عليها في الطريق، ولكن هي في الواقع تقع شمال شرق الطائف بقليل، وهي تقريبا عند الحوية اللي تعرف الآن باسم الحوية، عند الحوية تقع من شرقها. هذه الفسح كانت سوق عكاظ، وكان النبي يخرج إلى عكاظ ويعرض نفسه على أهل السوق، يدعوهم إلى الله عز وجل مع واحد أو اثنين، أحيانا أو ثلاثة أو أربعة، أحيانا معه أبو بكر، وأحيانا معه زيد بن حارثة وبعض أصحابه رضي الله عنه، وأحيانا وإذا انتهى عكاظ راح لمجنة. فإذا وصلوا إلى مكة ودخلوا السوق يبدأ يذهب إلى منى، لأن كل القبائل كل قوافل الحجاج سواء كانوا حمسا أو من غير الحمس ينزلون بمنى أيام، فالنبي يتعرض لهم في منى. وكان من توفيق الله للمسلمين ومن أعظم الأسباب لإعزاز دين الله ورفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله أن يأتي هذا الركب من ستة رجال كلهم من الخزرج. وعندما رآهم النبي ركب لحاله، طبعا يتعرض للركبين لحال 15 لحالهم، يجي يدعوهم إلى الله، أهل خيمة يدعوهم إلى الله، أهل جماعة مع بعضهم مجتمعين يدعوهم إلى الله، وبالحسنى لا سيف ولا عصا. فلما وجد الستة الواقفين قال: ممن أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ أنتم من اللي بينكم وبين اليهود عهود ومواثيق؟ قالوا: نعم، من موالي يهود. قال: ألا تجلسون لي أحدثكم؟ قالوا: نعم. جلسوا، فبدأ يدعوهم إلى الله ويذكر لهم تعاليم الإسلام وشريعة الله، وأنهم إذا دخلوا خرجوا من الظلمات إلى النور. فقال بعضهم لبعض قبل ما يتكلم مع النبي: يبقى والله يا قوم إن هذا لهو النبي الذي تتحدثكم عنه اليهود. وكان اليهود كما قلت كثيرا نزلوا في هذه البلدة في هذه الناحية في يثرب وضواحيها كبني قريظة والنضير، طبعا قريظة في أقصى الجنوب والنضير في الشرق وبني قينقاع في داخل يثرب، وطبعا ما جوا من بلد الخمر والخمير والريح والهواء البارد العليل اللي يتمناه كثير من الناس علشان يقعدوا في هذه الأرض السبقة ذات النخيل بين هاتين الحرتين، إنما جاءوا ليلتمسوا النبي محمدا كما وصاهم بهم أنبياءهم ورسلهم. فلما نزلوا هذه لأنهم عرفوا أنه يهاجر إلى من علامات النبوة عندهم عمت محمد أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في كتفه خاتم النبوة في أمارات لا تغفل. واستمروا وبعدين الوثنيون من الأوس والخزر سكان البقعة هذه سكان البحيرة هذه أو البحيرة هذه كانوا سكانها يعتقدون عقيدة راسخة أن دين اليهود خير من دينهم وأنهم لو جاهم أقل من موسى أو أقل من عيسى كانوا أسعد الناس بهؤلاء الأنبياء ويعبون على اليهود وعلى النصارى تكسرهم في شرائع أنبيائهم من جماعة أنهم جاهلة لكن بعض الناس دخلوا كورقة بن نوفل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وعدد منهم دخلوا في دين النصرانية وعرفوا بعض الدين وقعوا على بعض الحقائق في شريعة عيسى عليه السلام. قال بعض وكانوا لما يجي الحرب طبعا هم دائما يثيرونها فتن على طبيعة اليهود يعني ما يعيشون في أرض ويخلوها تعبر أهم ما عندهم أن يفرقوا كلمات من كان حولهم وبدأوا يفرقون بين الأوس والخزرج ويشعلون نار الحرب بينهما وإذا دائما أبدا يكونوا مع واحد فإذا حصل كذا انتقلوا للقسم الثاني أحيانا مع الأوس وأحيانا مع الخزرج يعني ينتقلون من فئة إلى فئة كله لالتماس الفتنة وإيحاء الشر بين الناس. وكانوا إذا حاربوا العرب يقولون لهم قد أظلنا زمان نبي هو النبي الخاتم المبعوث آخر الزمان أظلنا زمانه وإذا ظهر فسنكون أول المؤمنين به نكون أول المؤمنين به وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم لأنه سيقاتل وثنيين وأنتم الذين سيقاتلكم ونقاتل قتل عاد وإرم. فقال بعضهم البعض هؤلاء الذي تتحدوكم باليهود سارعوا واحد يقول للثاني منهم نسارع إلى الإيمان بهذا النبي قبل أن تسبقنا اليهود إليه ليكون أول المؤمنين به. فكتب الله لهم السعادة وآمن الرهط الستة الميامين واستجابوا لله رب العالمين لكن لا معاهدة ولا معاقدة. ذهب هذا الركب وفيهم على رأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه في جماعة رجعوا إلى المدينة وبدأوا يدعون إلى الله على بصيرة بما تحملوا من الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي جلسوا في منى. لما جاءوا لم يبق بيت من بيوت يثرب إلا دخله دين الإسلام يعني ما تم حول إلا ولا يكاد يوجد بيت في المدينة إلا وفيه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأرسلوا إلى النبي بعدها في السنة التي أتهيأوا وذهب 12 رجلا الستة حقة العام كانوا كلهم من الخزرج. السنة التي تليها الموسم الذي يلي موسم الحج الثاني في ذي الحجة اللي بعده بعد 12 شهر راح 12 رجل 10 من الخزرج واثنان من الأوس وفيهم أيضا أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه في 5 من أهل الذين شهدوا المؤذن و7 لم يشهدوا العقبة الأولى وهم في عند جاءوا إلى النبي عليه السلام جاء منهم رجال وتلاقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبادة بن الصامت وجماعة تواعدوا مع النبي عليه السلام وجاءوا إليه وبايعوا النبي محمدا استجابوا لله ورسوله وأسلموا المسلمين 5 عقة العام معهم و7 من الجدد وفيهم عبادة بن الصامت. لما حضروا فيهم أسعد عبادة بن الصامت بايعهم رسول الله البيعة الأولى ليلة العقبة الثانية يعني اعرف أن العقبة 3 العقبة الأولى ما فيها بيعة العقبة الثانية فيها بيعة على غرار بيعة النساء البيعة الثالثة في السنة الثالثة فيها بيعة الموت والدفاع عن رسول الله وأنهم يحمونه أشد مما يحمون أزرهم وأنفسهم وأموالهم. السنة الثانية 12 قلت لك. فبعد ما انتهوا بايعهم رسول الله بايعوه، قال ألا تبايعوني؟ قال بايعناك يا رسول الله ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أرديكم وأرجلكم ولا تعصونني في معروف. وكانت هذه طبعا قبل الهجرة بسنة، ونزلت عام الحديبية في السنة السادسة آية في كتاب الله في بيعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه اسمها بيعة النساء اللي في الآية، نزل بعد كم سنة؟ بعد 6-7 سنوات، بعد 7 سنوات من البيعة الأولى التي بايع فيها النبي محمد الـ12 الميامين، الـ10 من الخزر و2 من الأوس، لأنه بايع على غرار. وطبعا أنا قلت على أساس لا يقول واحد كيف بايع يقول بايع، لأن عبادة بن الصامت عندما يروي الحديث يقول على غرار بيعة النساء، فربما يجي واحد ملقوف ما بقلبه خير ولا واعي يقول هذا فما قضاه. طب بيعة النساء ما جاءت إلا في السنة الثالثة من الهجرة عند صلح الحديبية، عند صلح الحديبية نزلت سورة الممتحنة بعد سورة بعد في غزة الحديبية صلح الحديبية السنة الثالثة من الهجرة، فكيف تكون في ذي القعدة من السنة الثالثة من الهجرة وهي القصة هذه في السنة قبل الهجرة بسنة؟ لا، أنتم ما سمعتم أن عمر بن الخطاب كان يتكلم من نعبي في أمور ويتحدث معه فينزل القرآن بتأييد رأي عمر وبتكذيب عمر، والنبي قال إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. فكيف الإنسان قد يتكلم بكلامه بعد 2 أو 3 سنوات ينزل الله بمثله آيات تتلى إلى يوم القيامة وأحكام تبقى إلى يوم القيامة مشرعة كريمة تكرم أهلها وتسعده. فلما رجعوا إلى المدينة انتشر الإسلام انتشارا، وأرسلوا إلى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهم فقيها يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه، فاختار لهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير الشهيد، يا الشهيد الشهيد يوم أحد، وكانوا يسمونه المقري أو القاري، شيخ حقهم اللي هو مصعب بن عمير، ويعلمهم القرآن. وبعدين جاء عبد الله بن مكتوم أيضا مساعدا له يقرؤون الناس القرآن، واستمروا بقية السنة اللي هي طبعا قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة استمروا إلى قرب موسم الحج، فرجع إلى مكة، رجع مصعب بن عمير إلى مكة. ولما رجع مصعب بن عمير إلى مكة جاء الركب الكبير الكريم قبل الهجرة حوالي كم شهر، كم شهر يعني إنه هاجر في آخر في ربيع الأول يعني وصل في ربيع الأول، في ربيع في آخر صفر مشى عليه الصلاة والسلام، في ربيع الأول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قبلها طبعا شهرين اللي هو محرم وصفر، وقبلها شهر الحجة، شهر الحجة يعني أقل من 3 شهور. جاء 73 رجلا وامرأتان، جاء إلى مكة ركب وفد يتكون من 73 رجلا وامرأتان، أكثرهم طبعا من الخزرج وقليل منهم من الأوس، ولكن فيهم امرأتان أم منيع والثانية نسيت اسم ولدها، نسيبة بنت نسيبة رضي الله عنها ثانية، وكان فيهم مسلمون ومشركون. الركبة هالكبير ذا بس المسلمين يكتمون أمرهم عن المشركين، أمر أنهم سيلتقون بالنبي محمد. وأرسلوا رسولين لما وصلوا مكة بالليل يبحثون عن النبي حتى يأخذوا الموعد لهالوفد الكبير اللي جاي. وكان اختيارهم على البراء بن معرور وعلى كعب بن مالك الشاعر صاحب قصة الثلاثة الذين خلفوا، ذكر الله فيه عز وجل هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وذكرت قصته كثيرا في مناسبات ترد، يرد ذكره في سورة التوبة في مواضعه، يرد ذكره في مواضع في سورة التوبة. وجاء يبحثان عن النبي وكان لا يعرفانه، عشان يأخذان منه موعدا حتى يجيبوا بقية الوفد بالليل. فبدوا يبحثون، ما هو في منى هذا، في في في في في مكة. فلما جوا لقوا واحد كلموه في السر: أتعرف محمدان؟ قال: أنتم لا تعرفاني؟ قال: لا نعرف. قال: تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ قالوا: نعم نعرف العباس بن عبد المطلب. يعرف العباس ولا يعرف النبي محمد؟ اللي العباس مولود قبله بسنتين، ولما كانوا يسألون يقولوا: أنت أكبر ولا محمد؟ يقول: هو أكبر مني وأنا أسن، ولدت قبله بسنتين. لما يسألون الناس: أنت أكبر ولا محمد؟ ما يقول: أنا أكبر من محمد، يقول: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله بسنتين، رضي الله عنه. وكان العباس تاجر مشهور مثل أبو بكر. أبو بكر كل الناس يعرفونه، كل أكثر القبائل العرب العربية إذا شاف بكر يعرفونه، تاجر كبير مشتهر في جزيرة العرب، والعباس من جنسه، والعباس من جنسه. فقال: أتعرفان العباس؟ قال: نعم، لأنه كان يتجر يأتينا في المدينة في التجارة. قال: إذا دخلت المسجد فهو الجالس بجوار العباس. فدخل المسجد وعرف العباس، فعندما أقبل على النبي قال النبي للعباس وما يسمعان: أتعرفهما يا عباس؟ قال: نعم، هذا البراء بن معروف سيد قومه، وهذا كعب ابن مالك. قال النبي: الشاعر؟ يقول: طر قلبي كعب ابن مالك، طر قلبي من الفرح عندما سمعت النبي صار يقول الشعر، صار يرددها في قلبه وفي سمعه، إذا يمكن هو نايم يفكر الشاعر، لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر. فتواعدا هم وهم في الطريق، وهم في الطريق طبعا لما وصل اتعدوا الليلة الوسطى من أوسط، يعني ثلث الليل الأوسط من الليلة الوسطى من ليالي التشريق، يعني صار موعد معروف ما يختلفون فيه. إذا مضى ثلث الليل الأول من الليلة الثانية من ليالي التشريق الثلاثة، ما هي التشريق ثلاثة، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه ليلة التشريق. فإذا الأيام التشريق ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، فإذا الليلة اللي هي ليلة 12 من ليلة 12 اللي هي ليلة 12 التشريق، إذا صار ثلث الليل تعال وتواعدوا الشيب عند العقبة. وكان فيهم جابر بن عبد الله ولي جابر، وكان على دين قومه، ونصحاه كعب بن مالك والبراء. قالوا له: والله احنا خايفين عليك من جهنم، انت رجل عاقل لبيب. هم يكتبون على المشركين الذين معهم انهم سيجتمعون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما سمع، لما قالوا بدوا فأسلم لله رب العالمين وراح من وصار نقيبا، واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم العباس وتشرط عليه: إن كنتم جئتوا لتأخذوه فإذا حصل عليكم شيء تتركون وخلوه لنا، إحنا ما احنا مفرطين فيه، ما احنا مفرطين فيه. قالوا: لا تخف على محمد منا، ما لا تخف، نحن نحميه مما نحمي منه أذره. لكن قام أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه قال: يا محمد، ترى أنا بيننا وبين اليهود، بيننا وبين القوم عهود ومواثيق، يعني بيننا وبين اليهود، وإنا نخشى إن جئت إلينا وأظهرك الله أن تدعنا وترجع إلى قومك. فتبسم النبي عليه وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات. وفعلا هذا الذي تم، هذا الذي تم. فبايعوا ولما على أنهم يحمونه، فما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأموالهم، هم عبروا نحميك مما نحمي منه أزورنا. طبعا أزور السراويل، ولكن ما مقصدهم حماية السراويل، ولكن حماية العرض، حماية العرض. والعربي العربي يرضى أن يقطع 1000 قطعة ولا يمس عرضه بسوء. العربي الحقيقي، العربي الحقيقي، ولا سيما إذا كان مسلما، يتمنى أن يقتل 1000 قتله ويقطع ويشرح ولا ينتهك عرضه. يقول ذاك الشاعر منهم أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. وإيه اللي خلاهم يتنون بنته يا حيه؟ مخافة أن يتها أن ينال عرضها. وليش الأعمال اللي كانوا يرتكبونها أكثرها؟ كله من شدة الغيرة الزائدة. اللي يقول واحد منهم وإياك وإياك واسم العامرية، إن بعض الناس وربض النساء الحين تتباهى المرأة إن اسمها يطلع في الإذاعة والإعلام. بدت المرأة الآن تتباهى، وقد يتباهى أبوها وأمها وأخوها وخالتها وعمتها وجماعته بأن اسمها صار يذكر وينشر في الجرائد وفي الصحف. وهذا يقول وإياك واسم العامرية، إياك تنطق باسمها اقطع لسانك إن ذكرت اسمها، وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلمين. هذه كان حالة العرب حتى في الجاهلية قبل ذلك. وزادهم الإسلام عزة وحرصا وسلامة وعفة وطهارة ونقاء، تحصين لا نظير له ولا تعلم في شريعة من شرائع السماء السابقة لشريعة ما يداني هذه أو يقارئها. ورجع النبي إلى ورجع المبايعون إلى المدينة، وفات شهر الحجة، وبدأ المسلمون يهاجرون يستأذنون النبي ويهاجرون للمدينة، صار الدر أمان لهم. فهاجر أبو سلمة بن عبد الأز، ذكرت قصته عندما تحدثت عن زوجته الطيبة الطاهرة أم سلمة رضي الله عنها من عبد بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخلوم. وهاجر رجال كثيرون، وهاجر عمر بن الخطاب، وفي حوالي 10 أو 9 وهاجر يعني كثير هاجر. وجلس النبي يستظر الإذن من الله. أنا قلت لك أو نسيت أقول، عندما انتهت البيعة الثانية، بيعة الثانية ليلة العقبة، عندما انتهت البيعة قام العباس بن عبادة بن نضلة، قام العباس ابن عبادة بن نضلة وقال يا ربي يا نبي الله، والله إن شئت لنميلن غدا بأسيافنا على أهل الموسم، اللي ما يدخل في الإسلام نقطعه. إن شئت، يقول لعباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه أحد هؤلاء المبايعين، إن شئت يا الصبح، إن شئت يا نبي الله، من بعد انتهاء البيعة، ما هو الصباح، انتهاء البيعة في نصف الليل، إذا إن شئت لنميلن غدا على أهل من بأسيافنا. قال لم يؤذن لي في ذلك. شوف الشرع، شوف التشريع الإلهي الحكيم. يعني معناها فات 13 سنة 13 سنة من بعثة النبي لم يؤذن بالقتال لحظة واحدة. أنا أعيب على بعض المسلمين الآن، هم بهم غير على الدين. يعني حصل في بعض أقاليم المسلمين هذه الأيام أو السنوات الأخيرة، يقوم بعضهم يقول إحنا ودنا يستولي علينا هؤلاء، ودنا نقوم نحاربهم. يعني أنا مثلا لما سمعت إن الإخوان اللي في الشيشان نزلوا داغستان ومعهم كم واحد ومعهم فاحي سلاح علشان يحاربوا الروس في داغستان، والله تألمت كثيرا لعلمي أنهم سيواجهون العالم بكامله، والمسلم ينبغي أن يكون حصينا رصينا، ما يخطي خطوة ما يخطي خطوة إلا هو ناظر وين تقع خطاه. فمن على زلجا عن غرة عن غرة دلقة. فإذا حوصروا وقتلوا وشردوا، صارت النتيجة هم يريدون خيرا، ونرجو إن شاء الله أن يجعل كل واحد منهم في أعلى درجات الشهداء والصديق والصالحين من مات منهم. ناية طيبة، لكن بس ما أخذ الخطى، ما أخذ الخطى، يعني بدأ يدعون إلى الله في مجتمعهم تماما حتى صلحت من كل وجه، وبعدين بالدعوة بنذر من غير سلاح، ما تحتاج لسلاح. وبعدين عند بدأوا يتلمطون في في المدينة، المسلمين في المدينة قلت لك 13 سنة، يقول لك خباب إذا وكذا، يقول لا ما ما ما ما أذن 13 سنة. يوم هاجروا ما أذن لهم في اليوم الأول، ما صارت لهم دولة في المدينة، ما أذن لهم في في في, في. لما قال العباس بن نضلة إذا لذلك لم يؤذن لي في القتال، لم نؤمر بذلك، لأنه يتبع أمر الله عز وجل، يتبع أمر الله عز وجل في اللي يقول له. ولا بعدين بعد بدأ يتلمض مسلمون يتحرقون للقتال في سبيل الله، والنبي علمهم بعدين قال لا تتمنوا لقاء العدو. شوف التشريع الإلهي، شوف الحكمة السماوية، شوف التشريع النبوي، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني إذا ابتليت أنت بلقاء العدو هجم عليك، ولا حسبت إنهم عدد يمكن أخذهم بسهولة ثم صار لهم رصيد كبير، أنتوا خلاص لا تهربوا منهم، ما دمتم إذا وقعتم اصبروا واحتسبوا ولا يفر أحد منكم، وحط لهم نظام. وينزل الله عز وجل ويقول الذين آمنوا، أول آية نزلت تبين لنا كيف المسلمين كانوا يتحرصون يتشوقون يشتهون أن يقاتلوا أعداء الله، يحملون أرواحهم في أكفهم دفاعا عن دين وحربا لأعداء الله ورسوله. فيقول ويقول الرب يسجل لهم هذه المباركة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني وذكر فيها القتال، لو نزلت سورة يعني أمرنا الله أن نقاتل أعدانا، يتمنون لولا يعني التحضير للترغيب للتشهد. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة يعني فيها الأمر وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، ما هو أهل الصحة من الدين، ما هو المؤمنون الصادقون، إنما أهل النفاق، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم يأذن الله لنبيه في القتال، متى؟ بعد تقريبا كم سنة؟ هناك 13، وخذ كم سنة؟ 14 سنة. بعد 14 سنة من البعثة النبوية ينزل الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اسمع اسمع اسمع عشان تعرف، يعني آية جامعة لكل ما يجد ومن يجد من أعداء الله اللي يقولوا ما في قتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله، ما هي شريعة وهجديد، ما هي شريعة داود، يقول بعد ما ذكر طالوت في أيام داود عليه السلام، في أيام داود عليه السلام وقتل داود مع جالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتلكه، ويذكر القصة وأنهم لقوا عدوا كثيرا، فقال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، قال الذين خلاص احنا ابتلينا ما في إلا الصبر، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ويذكر أن الله عانهم وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك الحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فيبين إن شريعة القتال شريعة محكمة من أول الأنبياء إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ويأذن الله لنبيه في القتال لأول مرة بعد 14 سنة من دعوة الرسول إلى الإسلام، من بعثة حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدعو ويخرج في شهر صفر لأول مرة في تاريخ الإسلام أنا يقول اللي يقول قتال للدفاع هذا ما هو خارج للدفاع، هذا ما جاي جيش عشان يحاربه، هذا ما كان النبي جاي جيش، لكن نريد إعلاء كلمة الله والانتقام من قريش الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما لهم علة ولا عيب، ما لهم إلا ولا عيب إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله، وما نقموا منهم مثل ما قال إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ومثل ما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قضاع الكتائب. ويخرج النبي عليه الصلاة في صفر، في شهر صفر من السنة الأولى للهجرة، يعني على تمام 12 شهر من خروجه من مكة، على تمام الحول في خروجه من مكة، ما شهرت قبلها سيفا ولا أذن لهم في قتال. فلما أذن لهم في القتال أخذ جماعة من الصحابة وخرجوا لملاقات قريش. شوفوا أي مكان يصيبون فيه قريشا يقاتلونهم الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق، ويتوجه إلى طريق الجنة ويصل إلى البلد اللي ماتت فيها آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الأبواء، والأبواء في زمن هذا يسمى الخريبة والخريبة، الأبواء القرية اللي دفن فيها آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام سمى الخريبة الآن. بعدها بحوالي 8 أميال، يعني نقول حوالي 12-13 كيلو، ودان، وبعد ودان بحوالي 7-8-19 كيلو تيجي الجحفة، والجحفة طبعا قبلها على اليمين رابغ بينها وبينها حوالي 3-4 كيلو، وطبعا تقع الأبواء مقابل مستورة من الشرق، والعجيب أنها على نصف الطريق بالضبط بين مكة والمدينة، يعني على مقياس هي الحين عدة تقريبا حوالي قريب 500 كيلو بين مكة والمدينة، أو أقل من 500 كيلو بين مكة والمدينة، هي على منتصف الطريق، ولكن خرج للقريش لا يريد غيره. فلما وصل إلى الأبواء أو ودان، لأن البخاري وغيره باب غزوة ودان أو الأبواء، خرج إلى الأبواء وقالوا ما في تناقض، بعضهم قال الأبواء وبعضهم قال ودان، وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري في فتح الباري في هذا الباب قال ما في تناقض بين اللي قالوا ابن إسحاق واللي قالوا غيره، لأن ما بين ودان والأبواء إلا شيء يسير، ولذلك في حمار الوحش اللي اصطادوا طالب قال بين بالأبواء أو بودان، يعني كانوا يخلطون بين ودان وبين الأبواء. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأبواء لم يلقى كيدا، ما لقى أحد من قريش الطريق البتة، فعاهد بني ضمرة ورجع، عاهدهم اتفق مع بني ضمرة على المسالمة، عقد مع بني ضمرة من بني بكر معاهدة سلام ودعا ورجع إلى المدينة في صفر. في جمادى الأولى يعني بعد شهرين هيأ جيشا ما هو ليس بالكثير، واتجه إلى جهة ينبع، وطبعا ينبع في مكانين متقاربين، فيه جبل في بطن ينبع اسمه بواط عند ينبع النخل قريب من رضوة، وفي محل اسمه العشيرة بالشين، هذا يعتبر في قلب ينبع البلد، إلا أنه يقول الكتاب بعض الكتاب القديمين يفصل بينه بين ينبع البلد وبين العشيرة الطريق، طبعا تبي يصير داخل العشرة الآن سواء كانت ينبع النخل أو ينبع البحر، طب يصير العشرة داخلها في وسط المدينة لا شك بعد اتساع العمران في هذا العصر. وذهب أيضا ويريد قريشا، ما يريد غيرهم، يبدأ بالذين آذوه وأزعجوه وآذوا أصحابه وقتلوا بعضهم كسمية وغير كسمية ومعمار، ولكنه لم يلقى كيدا لا في بواط ولا في العشيرة، وعاهد هناك بني مدلج على الموادعة، عاهد أيضا بني مدلج على الموادعة، ورجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. هذه حاله، هل هذا يعاب؟ يقول إسلام ما انتشر إلا بالسيف، الإيفاق مكة نفسها، مكة نفسها دخلت سلما، مكة نفسها اللي أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت سلما، لأن النبي جاءها، وطبعا كتم الأخبار عنها، ولكنهم على طول أسلموا، أسلموا قبل ما يدخل، دخلوا في دين الله أفواجا. ولما دخل مكة يعني كم واحد، كم واحد اللي تعرضوا للخندمة في محل الخندمة وغيرها، الخدم وليد الجيش، ولكنهم ما قعدوا شيء. فالنبي وقف يوم أخذ، من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولما قالوا له ما يعني، هو قال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، يعني الله مكني بكم، مع أنه لما دخل مكة لفتحها دخل وعثنونه اللي هو الشعيرات اللي تحت الشفة السفلى وبينها وبين اللحية ثم العثنون، وعثنونه يكاد يمس ظهر راحلته من شدة التواضع لله عز وجل والذلة لله عز وجل، يعني راسه نزله حتى لحيته والعثنون نفسه هذا اللي فوق اللي تحت الشفة السفلى يضرب على مقدمة مركبه من, من, من, من, من, من, من الناقة تواضعا لله وذلا لله وشكرا لله وفرحا بنعمة الله عز وجل، بنعمة الله عز وجل. فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم، وكفيه ينظرون، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تسريب عليكم اليوم، لا تسريب عليكم، ما عليكم لوم ولا عتاب. وما عاتب النبي رجلا على ما فعل في كفره، ما عاتب النبي رجل آذى المسلمين، قلت لك على أبو سفيان ابن عمه ابن الحارث ابن عبد المطلب، آذاه أذى لا نظير له في الأذى، ولكن قال لحسان اهجه يدافع عنه، قال لنا خايف كيف هديه وأنت منهم، وقال لا أو العكس، قال والله لا أسل لك منهم كما أسل سل الشعرة من العجين. قال اذهب إلى بكر يعلمك، يعلمك كيف تضرب، لأن بكر خبير بأنساب العرب. فيقول له مثلا أبو سفيان أبوه أم عبده، هو ما هو احتقار للعبد، لكنهم العرب يتعيرون، العرب يتعيرون في جاهلية فيضربهم بالوتر اللي يشتغلون به، الوتر الذي يشتغلون به، فيتكادك اليد يقول حسان ويحرق قلب. فلما جاء فتح مكة وكان النبي في عند أم سلمة، ويجي هو عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، وكان من أشد أعداء رسول الله، عبد الله بن أبي أمية هو اللي أرسلت قريش مع عمرو بن العاص عشان يرد المهاجرين من الحبشة، وكان عاتيا في عداوته لرسول الله، وابن عمته أم عبد الله بن أخت أبو النبي محمد. ولما وقف راحوا الاثنين وعرفوا أنه في بيت أم سلمة، قالوا تبت حن علينا أم سلمة، وإذا حنت علينا لعلها تؤثر ويرضى عنا رسول الله. وقف قلت لك أكثر مرة أن وقف أبو سفيان بن الحارث ومعه طفل صغير له بيده، وأشار إلى أم سلمة علشان تساعدهم، وقالت له ابن عمك وابن عمتك تتلطف عند الرسول عشان يسمح لهما بالدخول، تقول له ابن عمك وابن عمتك، فيقول ابن عمي، تذكر ما قال وقال وقال وهتك العرض وقال وقال، وابن عمتي تعيد هو أخوك وش قال وش قال. فلما سمع كلام النبي قلت لك إن أبو سفيان رفع الولد بيده وقال والله إذا لم تقبلنا لأذهبن بهذا الغلام إلى الجبال والأودية حتى نموت جوعا، لا نشرب ماء ولا نأكل حتى نموت. فيرق قلب النبي ويدخلهما فيشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لن يعنفهما. وما مضى، ما أقول أشهر، ما مضى إلا أيام، في يوم حنين عندما فر الجيش بعدما بدت نبال ثقيف كأنها حضر على رؤوسهم وكانوا رماتا ثقيف، ويهرب بعض الناس، وكان بعضهم حديث عهد بإسلام من أهل مكة من الطلقاء، حتى يقول قائل منهم والله لا يرجعهم إلى البحر حق جده إلا البحر، من الهرب يعني. فيقول أحدهم له اخفى والله لأن يربني رجل من قريش عن محمد أحب إليه من أن يربني رجل من هوازن. ويبقى أبو سفيان في قلب المعركة ماسك بزمام ناقة النبي محمد عليه السلام ومعه العباس والنبي بأعلى صوت على بغلته يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا أصحاب. وينادي العباس ويأتون إليه كما تلتفت البقر إلى فصائلها وينصرهم الله عز وجل. لكن الكلام على أبو سفيان اللي ما أسلم إلا من أوقات قليلة كيف ينقلب أسدا من أسد الله وفارسا من أعظم الفرسان وسيفا من سيوف الله ينافي عن الله ورسوله. هذا كله ليس بالسيف. ما دخل الدين بالسيف ما دخل الدين والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول أنا شاب ملتزم وأنا قلت لكم أن كلمة ملتزم دي ينبغي أنك تبعدون عنه. أنا أكره المرة اللي أسمحها تقول أنا ملتزمة للشيخ ويتستفتيه في الهاتف ولا في غيره أو واحد يقول أنا ملتزم. كلمة ملتزم اقروها في كتب الفقه شوفوا هل هي لها وجود في 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة. يعني هذه بس السنوات الأخيرة هذه يوم اشتدت الدعاية صرنا نقلد الكفار في اللي يقولونه. يقولوا أصوليين. أصوليين عندنا إما أصول الدين ولا أصول الفقه. هذه الكتب اللي عندنا ما في أصوليين. إذا كان شاب واحد مسلم مستمسك بشارع قال أصولي. كل هذه ألفاظ دسيسة من اليهود والنصارى والذين أشركوا. وكلمة ملتزم من هذا القبيل. قل أنا مسلم أنا شاب مسلم حافظ على ديني. قل أنا شاب مسلم وحافظ. هذا صحيح. يقول أنا شاب وأحافظ على الصلاة والأذكار وأخاف الله ولكني أواجه مشكلة لم أجد لها حلا وهي الخوف الشديد والارتباك عندما يقدمون المصلين عندما يقدمون المصلون اللغة تكلون البراغيث لكي أصلي بهم فكيف أفعل لكي أتخلص. إذا قدموك وأنت أقرأهم لكتاب الله فلا عليك استعن بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أنك تقودهم إلى جنات النعيم. إن الإمام هذا مثل القائد اللي يأخذ كأنه قائد السفينة سفينة النجاة. الإمام اللي بيصلي بالناس كأنه قائد احمد ربك إن يختارك المسلمون ويكون راضين عنك ويقدموا لك لصلاة هذه شهادة بالخير لك فاحمد ربك واشكره وأبعد ذرتبك. أمش تخاف منه تخاف إنك بس يعرف الفقه عشان إذا أخطيت في الصلاة ولا شيء تعرف كيف تعالي صلاتك. يقول هذا نرجو منك شرح المنظومة البيقونية بين الأذان. أنا قادر أدرس بيت بعد الأذان والإقامة حتى أشرح البيقونية بين الأذان والإقامة. طيب بعض الناس يصلون إيه؟ لا يعاملوا يعلمون أنت السائل إيه؟ يعاملون الخدم إيه كالعبيد. هذا لا يحل وحتى العبيد لا يحل أن يعاملوا معاملة سيئة. يقول بعض الناس يعاملون هذا صحيح وهذا من أقبث طباع الناس إنك تعامل الخادم اللي عندك حتى لو كان مملوك يا أخي هذا حر مثلك تماما. الخادم اللي بيخدمك أنت ما اشتريته أنت استأجرته يعني أجير ما هو مملوك لك حتى لو كان مملوك. من آخر ما وصى حبيب الله ورسوله وهو في سكرات الموت وفي سكرات الموت يقول أختلم سكرات الموت قبل أن يقول الرفيق الأعلى ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالله كتب الإحسان عليك للعب. النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك إذا طبخت الخادمة أو غير طعام الخادم قدم لك طعام أن تأكل منه دونه وأن ينبغي أن تطعم. وضربت بس الوقت ما يسع ولا كنت سبت لك حديث جابر الطويل اللي فيه عبد اليسر عندما قال ولد الوليد بن صالح خرجت مع أبي نلتمس هذا العلم في هذا الحين من الأنصار قبل أن يسلموا قبل أن يهلكوا. فكان أول من قال أبي يسر وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري على الخدام العد حق المملوك بردة ومعافري وعليه بردة ومعافري وعليه سفحة من غضب. فقلت يا عم أرى عليك سفحة من غضب. قال نعم يا ابن أخي كان لي على فلان بن حد الطويل لكن فيه لماذا أنت ما تأخذ البردة حقته البردة والمعافري اتخلي عليك أنت طقم كامل وتعطيه يعني بدل ما يكون انتم مشكلين انت وهم مشكلين خذ واحد من الثنتين يتناسقان معك واثنين يتناسقون معه ويصير على بردة او معافري عشان ما يصير عملية يعني ما فيها يعني شيء مختلف. قال والله يا ابن أخي هذا كان حب إلي لأني سمعت أنه يقول أطعموه مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون وإن كلفتموهم فأعينوهم والله أعلم. فالله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.